الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في فضائل الأعمال والأقوال، وفيه فوائد. منها: أولا، نعمة المال عون على الأعمال الصالحة، ويشهد لهذا الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح. ثانيا، اكتساب الأجور ببذل المال في سبل الخيرات. ثالثا، فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. رابعا، حرص الصحابة على ما يقربهم إلى الله. خامسا، فضل فقراء الصحابة لمنافسة إخوانهم الأغنياء. سادسا، فضل أغنياء الصحابة لمشاركتهم الفقراء في العبادات البدنية فرضها ونفلها، ومع التصدق بفضول أموالهم. سابعا، المنافسة في الخير والبر. ثامنا، أن مجرد نية الخير والرغبة فيه لا تبلغ منزلة الفعل والبذل. تاسعا، استحباب التصدق بفضول الأموال، وهي ما زاد عن الحاجة، ويدل له قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. عاشرا، أن الصدقة لها معنى خاص، وهي الصدقة بالمال، ومعنى عام، وهي فعل عموم الطاعات القولية والفعلية. وسميت الطاعة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد، وهي صدقة منه على نفسه، وما كان نفعها متعديا فهي أيضا صدقة على غيره. 11، تقرير المخاطب بما يعرفه. 12، أن شرع هذه الأبواب من الخير سابق لشكوى الفقراء. 13، فضل الله على عباده بتيسير أسباب الأجور وكثرتها. 14، فضل ذكر الله والترغيب في الإكثار منه. 15، بيان ألفاظ الذكر. وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الله بهذه الكلمات منه ما هو واجب كالتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، ومنه ما هو تطوع مقيد كالتسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات، ومنه ما هو مطلق وهو ما لم يقيد بوقت ولا عدد. السادس عشر: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السابع عشر: أن كل منهما عبادة مستقلة، كما يشهد لذلك قوله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الثامن عشر: الترغيب في إحصان المسلم نفسه وزوجه، وأن ذلك سبب للأجر. التاسع عشر: أن من الطاعات ما يكون موافقا للطبع، لكن لا يكون طاعة إلا بالنية. العشرون: إثبات قياس العكس، وهو إعطاء الشيء نقيض حكم نقيضه لثبوت نقيض علتي فيه، وإيضاح ذلك في الحديث أن وضع النطفة في الحرام موجب للوزر، فكذلك وضعها في الحلال موجب للأجر، فثبت للوطئ الحلال ضد ما ثبت للوطئ الحرام، فالأصل في هذا القياس وهو الوطء الحرام، والحكم ثبوت الوزر والعلة كونه حراما، والفرع هو الوطء الحلال، والحكم ثبوت الأجر، والعلة كونه حلالا، فالعلتان والحكمان متناقضان. الحادي والعشرون: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بإيضاح ما أشكل بالقياس، قياس الطرد وهو بيان حكم الشيء بذكر حكم نظي، قياس الطرد وهو بيان حكم الشيء بذكر حكم نظيره، أو قياس العكس ببيان حكم الشيء بذكر حكم نقيضه.